بسم الله الرحمن الرحيم. تقرأ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في باب أحكام المياه: وإن اشتبه الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. تغسل نجاسة الكفي والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، ويسر بسائر النجاسات ثلاث مرقية. وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصبة واحدة، فصبة واحدة تذهب بعينها، تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. ويسر ببول الغلام الذي لم يأكل الطعام النفط، وكذلك المذي، ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه. وحد اليسير هو ما لا يفحش بالنفس، ومني الآدمي، ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. سلام. لنا الجمع جزاك الله خيرا عيشا وحلما وحلما مقيمين بينا. لا، ما دام مقيمين في المدينة، لأنه معنا عجوز ثقيلة عليها الروحة والجاية والسكن. العجوز الأفضل في حقها أن تصلي في بيتها، أفضل لها. أعرف شو سوي، بس أقدر نقنعها نقول تجمع العشاء مع المغرب وتروح السكن، لأنه مسافرين جاي من. لكن مسافرين أنتم في أثناء الطريق تجمعون إذا. قامتنا الليل بس. ما دمتم أقمتم فالمغرب. قامتنا الليل بس. والله يظهر لي على المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، وتقنع بالسنة، يعني هذه السنة. الله يكون في عونكم. مسألة: وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، لأنه أمكنه التأدية فأرضه بيقين فرضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله في صدر هذا الباب بعض المسائل التي تتعلق بأحكام المياه، فمنها أولا حكم الماء في أصل خلقته. فما هو حكم الماء؟ نعم، أنه طهور. فهذا أمر، وإن كان المؤلف والشارح ساق له أدلة مثل الماء طهور لا ينجس شيء، ومثل وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل من السماء ماء ليطهركم به ونحو ذلك. فيعني نقول وإن ساق شيء من هذه الأدلة فهذا يعني حكم يكاد يكون بدهي، وأن الماء معروف من أصل الخلقة بطهوريته، ولا يعني يقول أحد بحال أن الماء لا يمكن أن لا يعرف بهذا. إنما الخلاف إذا تعرض للماء أو تعرض الماء لشيء مما يغير شيئا من صفاته. طيب، الأمر الثاني: ما هو الدليل على أن الماء هو الذي ينبغي أن تكون به الطهارة؟ هذه مسألة ثانية ذكرها المؤلف. ذكر من ضمن ما ذكر أن الطهارة لا تجوز بمائع غير الماء. وما هو الدليل على أن الطهارة لا تجوز بمائع غير الماء؟ في آية التيمم، نعم، يعني هذا من الأدلة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلق الحكم بالتيمم بعدم وجود الماء، يعني قالوا إذا لو كان هناك وسيط آخر ممكن أن يكون يقوم مقام الماء لا أحال إليه، فلما لم يحيل إلى شيء من ذلك دل على أنه لا شيء غير الماء. طيب، المؤلف قال: ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. يعني كلمة الطهارة تتناول ماذا؟ نعم، الوضوء والغسل. لا غير قبل هذه، يعني هو لما قال ولا تحصل الطهارة بماء عن غيره، فكلمة الطهارة ماذا؟ إيه نعم، تتناول أمرين: رفع الحدث الذي هو الوضوء والغسل، الوضوء والغسل كلاهما رفع حدث نوع واحد، وتتناول إزالة النجاسة. إذا كلمة قوله ولا تحصل الطهارة يقصد هذين الشيئين بماء عن غيره. فنأتي المسألة الثانية، هل هناك يعني قول أو لعله يشير بهذا إلى خلاف؟ أين الخلاف؟ الخلاف المشهور للحنفية أنهم يجيزون التيمم بمائع خاص فقط، وهو نبيذ التمر، نبيذ التمر فقط خاصة، كما أنهم وذكرت لكم فيما يتصل برفع النجاسة أنه قد يكون محل تسامح عند بعض الفقهاء، وحتى هذا رواية عن الإمام أحمد وقول للحنفية أن النجاسة تزال بمائع معين مثل الخل مثلا أو ماء الورد أو ما إلى ذلك، فيرون أن إزالة النجاسة تجوز بمثل هذا، وأنه يتحقق بها إزالة النجاسة، ويتعلقون أيضا بالإطلاق الذي ورد في حديث غسل نجاسة الكلب، اغسلوه سبعا، اغسلوه سبعا، قالوا أنه ورد مطلقا، ولكن في الحقيقة هذا ضعيف. إنما يقال إذا لم يجد الإنسان ما يزيل به النجاسة إلا هذا المائع فلا حرج في هذه الحالة، أما كون الماء موجود بين يديه ويعدل عن الماء ليزيل النجاسة بخل أو ماء ورد أو ماء كذا وكذا فلا يصلح هذا، لأن الماء هو الذي. ومما يدل، طيب ما الذي يدل على أن الماء، يعني عرفنا أن الماء هو الذي يستعمل لرفع الحدث، فما الذي يدل على أنه يستعمل لإزالة النجاسة؟ نعم، حديث الأعرابي أنه عليه السلام أمر بسجل أو ذنوب من ماء، وأيضا حديث أسماء لما وغيرها ورد من عدة روايات السؤال عن دم الحيض، وأنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحته وأن تقرصه بمعنى وتنضحه بالماء، وحديث كثيرة، ومثل بول الرضيع لما أمر بنضحه بالماء، وفي المذي وانضحه بالماء، وحديث كثيرة جدا فيما يتصل باستخدام الماء في إزالة النجاسة، فهذه حديث يعني كثيرة جدا. إذن هذه، طيب ما حكم الماء بالنسبة الماء إذا خالطه غيره؟ نحن قلنا الماء طهور، إذا خالط الماء غيره فما هو الحكم في هذه الحالة؟ كان خالط ماء نجس فيأخذ حكمه وتغير أحد أصحاب الثلاثة. إيه نعم، إن خالطته نجاسة إيه نعم تغير أحد أصحاب الثلاثة. إيه نعم، وأما إذا خالطته طهارة فيعتبر طاهر غير مطهر. إيه نعم، تقريبا يعني ممكن نقول أولا نفرق بين الماء الراكد والماء الجاري، لأن المؤلف قال فإذا بلغ الماء كلتين أو كان جاريا، إذن نقول الماء راكد وجاري، فالماء الجاري لا يتأثر، وأيضا المغير كذلك، المخالط ينبغي أن يفرق بين مخالط نجس ومخالط طاهر، فالمخالط النجس بالنسبة للجاري لا يغيره ما لم يغير وصفا من أوصافه، فبمجرد إلقاء نجاسة في ماء جاري لا تغير هذا الماء الجاري لأنه جاري، ويدفع النجاسة عن نفسه ويحركها ويزيلها ويقذفها، فإذن يبقى حكم الماء الجاري قليلا كان أو كثيرا. كذلك بالنسبة للمخالط الطاهر بالنسبة للماء الجاري كذلك، إذا كان المخالط النجس لا يؤثر فيه فمن باب أولى المخالط الطاهر. طيب النوع الثاني الماء الراكد كيف يكون هل هناك تقسيم للمسألة؟ كان إيه نعم. إذا كان قلتين فأكثر. قلتين فأكثر. إلا أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة. أما إذا كان دون القلتين بمجرد مخالطة النجاسة له. طيب ما هو الدليل على هذا بالنسبة للصورتين القليل والكثير؟ يعني نحن نريد دليل أولا لحد القلة والكثرة، ما هو الدليل على التفريق بين القليل والكثير؟ ثانيا ما هو الدليل على حكم القليل وما هو الدليل على حكم الكثير؟ إيه نعم، إذا بلغ الماء قلتين فهذا الذي يتمسك به الفقهاء للتفريق بين القليل والكثير. طيب الدليل على حكم القليل إيه نعم، المفهوم من الحديث حديث القلتين مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه ينجس، وإلا لم يكن للتحديد بالقلتين فائدة. طيب بالنسبة للكثير، حديث بئر بضاعة وغيره، لعل هناك ما هو أقوى منه. الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا أيضا متصل هو من حديث بئر بضاعة، لكن فيها حديث أخرى أشرنا إليها، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ولا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. فهذا يعني قال ورد فيه إطلاق الماء الدائم، وهو في الغالب يطلق على الماء الكثير، يطلق على الماء الكثير. هذا فيما يتصل بحكم الماء إذا خالطته نجاسة، فنفرق بين الماء الراكد والماء الجاري. وبالنسبة للماء الراكد نفرق بين القليل والكثير. طيب ضبط التغير بأنه بتغير أحد الأوصاف، ما هو دليل هذا أنه يحكم بطهارة ما لم يتغير أحد أوصافه؟ ما هو الدليل على هذا؟ أي نعم، أحسنت، الإجماع. وإن كان في حديث كما ذكرنا، وأيضا ذكر المؤلف هذا حديث أبي قتادة، وفيه الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب غير لونه أو طعمه أو ريح، لكن هذه الزيادة كأن فيها مقال، فيها مقال ولم تثبت. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال ليس فيه شيء، يقصد ليس فيه شيء صحيح، وإلا فورد فيه هذا، إنما الإجماع هو مستندهم في أن الماء لا ينجس إلا بتغير وصف من أوصافه طعما أو ريحا أو لونا، فإن تغير بنجاسة فلا يجوز، وإن تغير بطاهر فأيضا في تفصيل في الحقيقة، إذا تغير بطاهر لا يسلبه الطهورية مطلقا. فالفقهاء يفرقون، يعني مثل مياه بعض الأودية ربما تنظر إلى الماء أحمر، ما ليس لونه لون الماء، فهل نحكم على هذا الماء لأنه غير مطهر وليس بطهور؟ لا، لأن هذا التغير من ذات، يعني من طبيعة الوادي، وتغير لا يمكن أن ينفك عن الماء في هذه الحالة وفي هذا الوضع. كذلك ما يتساقط على البرك الكبيرة وربما الأنهار من أوراق الشجر، وشيء لا يمكن التحرز منه والاحتياط، فلو قيل بأن التغير الناتج عن هذه الأشياء الطاهرة يغير من صفة الماء ويسلبه الطهورية لوقع الناس في حرج. فهذه الأشياء في الحقيقة مستثنات، لأنه لا يمكن التحرز منها ولأنها طاهرة، وأيضا أهم شيء أن مسمى الماء لا زال قائما. الناس يقولون هذا ماء، يأتيك من يأتي يقول دلني على الماء، تقول انظر الماء، مع أنه مثلا قد تكون رائحته رائحة كافور أو رائحة شيء من الأشجار التي حوله وألقت أوراقها فيه، وقد يكون له يعني آس أو آج له لون معين أو رائحة، لكن الناس يغسلون ويغتسلون منه ولا يعني يترددون ويسمونه ماء. نعم، فنأتي هذه المسألة التي ذكرها المؤلف بعد أن ذكر اشتباه الماء الطاهر بالنجس والطهور بالطاهر وذكر حكمها، الآن يتكلم عن اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة، فما الحكم في هذه الحالة؟ هو مطالب بأن يؤدي الصلاة، والصلاة واجبة في ذمته، ولا تبرأ ذمته من أداء الصلاة إلا أن يؤديها كما افترضها الله عليه بشروطها وأركانها وواجباتها، فإن أداها مختلة منها بعض الشروط فإنه لم يؤديها، لم يؤديها، أداها صورة وشكلا ولم يؤديها حقيقة ومعنى. ففي هذه الحالة إذا كان عنده ثياب نجسة مختلطة بطاهرة، مثلا عنده ثلاثة ثياب متيقن أن واحد منها نجس واثنان طاهران، فكم يصلي؟ صلاتين، لأنه يتحقق ويتيقن أنه صلى صلاة مكتملة الشروط. وهكذا لو كانت الثياب خمسة مثلا، لكن قد يكون المسألة أحيانا فيها حرج، لو مثلا ابتلي أو حصل في أمر ما أنه اضطر أن يلامس بعض النجاسات، حصلت مثلا له أحداث أو مشاكل واضطر مثلا أن يلامس مياه المجاري وهي نجسة لا شك، واستخدم من ثيابه ما استخدم، وكان عدد لو قد تصل إلى عشرة، فما الحكم في هذه الحالة؟ عنده عشرة ثياب والحادي عشر هو الطاهر منها، متأكد أنه يعني نفس الحكم، نقول يصلي عشر صلوات ويزيد صلاة، حقيقة هذا يوقع في الحرج. ومن العلماء من يرى أنه يتحرى، خاصة إذا كان هناك مشقة، منهم من يرى التحري مطلقا، التحري مطلقا حتى ولو كان العدد قليل، والتحري يقصد به أنه يجتهد في معرفة الطاهر من الثياب، يجتهد في معرفة الطاهر من الثياب فيصلي به، وإن شاء الله صلاته صحيحة. ومنهم من يرى أنه إذا زاد العدد ولحق به مشقة وحرج فإنه يتحرى ويصلي بعد التحري. يتحرى، يظهر لأنه يتحرى بحسب حاله، إذا كان قد يستعين بالرائحة أو مثل شيء من هذا، وإلا فيتناول منها ما يتناول ويصلي. فاتقوا الله ما استطعتم، لأن كون يكلف بأن يصلي مرة ومرتين وثلاث وعلى غير يعني توجه صحيح وسليم، لمجرد أنه هذا قد يكون في حرج. ولو قيل أنه يصلي وإن تبين له بعد ذلك، يعني بإمكانه مثلا فيما بعد أن يعرف فيعيد الصلاة، فقد يكون هذا إن شاء الله هو الأولى. إيه نعم. تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، قوله عليه السلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل أحدكم في إناء أحدكم فليغسل سبعا إحداهن بالتراب، متفق عليه. فنقيس عليه نجاسة الخنزير، نجاسة الخنزير، فنقيس عليه نجاسة. بالنسبة لنجاسة الكلب أو يعني هذا الحكم في إزالة النجاسات، كيف تزال النجاسات؟ فالنجاسات منها يعني هي على أصناف وأنواع، فمنها نجاسة الكلب، فنجاسة الكلب منصوصة ورد فيها حديث علي وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم في عدة أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات، إحداهن بالتراب، وفي بعضها وعثروه الثامنة بالتراب، وفي بعضها إحداهن بالتراب، إلى آخر ما هو معروف من ألفاظ الحديث. فهذه النجاسة بالنسبة لولوغ الكلب، ورد فيها النص، فلذلك يغسل أو تغسل نجاسته على وفق ما ورد في الحديث، وإحداهن بالتراب. والخنزير مقيس على الكلب من باب أولى، لأن الخنزير منصوص على نجاسته في القرآن الكريم لما ذكر سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا نص على حرمته ونجاسته، فقالوا هو أولى بالنجاسة من الكلب. ثم أيضا الكلب كما هو معروف رخص في اقتنائه في أحوال معينة، ولذلك يقال أنه ورد أول الأمر، ورد أمره عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب، ثم إنه بعد ذلك نهى عن هذا وقال ما لهم وللكلاب، ولكن رخص في كلب الزرع والماشية والحراسة، وأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب 7 مرات، لأن من استخدم الكلب لهذه الأغراض هو مظنه لأن يداخل في أوانيه فيلغ فيها، فلذلك وجه بأن يغسل ما ولغ فيه الكلب، وأيضا يريق ما ولغ فيه من سائل من ماء أو لبن أو نحوه بأن يراق ولا يستفاد منه. هو من الفقهاء من يحمله على هذا، لكن الذي يبدو والله أعلم أن نجاسته شديدة، يعني مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله في المغني أنه قد يقال بالنسبة للكلب أن لعابه لزج وشديد ويلصق ولا يمكن أن يزال إلا بالتراب. والطب الحديث في بحث قديم كتب منذ أكثر من 100 سنة من قبل بعض الأطباء الأجانب من أوروبا، كتبوا عن نجاسة عن الكلب وعن الخنزير، عن الكلب وعن الذباب، وتبين لهم أن الكلب لعابه يشتمل على جراثيم دقيقة جدا، وأنها لا يمكن أن تزال بشيء مثل ما تزال بالتراب لخشونته. ثم ذكروا أيضا من أن هذه الجراثيم تكون أحيانا في ذيله، وتخرج من دبره وتكون في الذيل، وهو كثير ما يلعق ذيله بلسانه وفمه، فمنها ما يكون مصدره الفم ومنها ما يكون مصدره من الدبر والذيل، فقالوا إنه يعني غني بالجراثيم، ويتعرض من يتعامل معه لشيء من هذا، وبينوه بالتقارير الطبية المجردة، هم أناس غير مسلمين، وهذا البحث يعني نشر قديما وبين آن وآخر ينشره بعض المهتمين في الإسلام، وكان يذكر أنه مضمن في حاشية سبل السلام، لم أكن واهم أظن المعلق على سبل السلام ذكر شيء من هذا البحث. يعني النجاسة لا يقال إنها تعبدية إلا إذا لم يجد الإنسان سرا وحكمة ظاهرة فيها، فيقول أمرها إلى الله سبحانه وتعالى وهي تعبد بحت، وقد يفتح الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده فيتبين له وجه الحكمة أو السر في هذا. إينا. وجه القياس يقول إنه الخنزير أشد نجاسة من الكلب، منصوص على نجاسته ومستقدر أشد، ولا يرخص في اقتنائه بحال من الأحوال، فلا رخصة، فكون يعني ما في مشقة على الناس، كون الخنزير مثلا بيت من البيوت ربما يدخله خنزير أو إنسان يجاوره نصراني أو يهودي، بالنسبة النصارى ولا اليهود لا يقتلون الخنزير، فيكون هناك نصراني جار لمسلم أو في بلد فيه نصارى ومسلمين، فتأتي من خنازير النصارى من مثلا تدخل في بيوت المسلمين وكذلك تلغ في آنيتهم. فهذا أمر يعني نادر بالنسبة للكلاب، لأن الكلاب قد يقتنيها المسلم لحاجة ما، فإذا كان الكلب شدد فيه مع الترخيص في اقتنائه فمن باب أولى في الخنزير الذي لم يرخص في اقتنائه وأيضا نص على نجاسته. هذا وجه يعني يكون أنه تغسل نجاسته سبعا. ثم كذلك يستدلون بحديث ابن عمر وإن كان فيه مقال، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فهذا يتناول كل نجاسة، يتناول كل نجاسة. ولذلك كما سوف يذكر المؤلف أن سائر النجاسات هناك رواية عن الإمام أحمد أنها كلها سبعا سبعا، سائر النجاسة كلها على من هذا القبيل ومن هذا الباب. نعم. منقية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين بادت يده، فتعلل بغنى النجاسة، ولا يزيل غنى النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها. وقال عليه السلام: إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية، فإذا أجزأت ثلاثة أحجار من الاستثمار فالماء أولى، لأنه أبلغ في الإنفاق. وعنه سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير قياسا عليها، وعنه مرة قياسا على النجاسة على الأرض. إذن إزالة النجاسات قلنا على نوعين: نجاسة الكلب والخنزير هذه نص عليها سبعا، بقي النوع الثاني سائر النجاسات، أي بقية النجاسات التي قد تقع على بدن أو ثوب أو فراش أو على الأرض، كيف تزال هذه؟ فبين أيدينا نصوص، فيا ترى ما هو الأولى بإلحاق ما لم ينص عليه بالمنصوص عليه من هذه الأشياء؟ فالمؤلف ذكر ثلاث روايات، والرواية المشهورة والصحيحة إن شاء الله أنها ثلاث مرات، بقية النجاسات يكفي فيها ثلاث مرات منقية، بمعنى تذهب بعين النجاسة، تذهب بعين النجاسة. فإذا كانت النجاسة في ثوب أو في فراش أو على البدن أو على الأرض، لا على الأرض لها حكم آخر، إنما إذا كانت في الفرش أو في الأواني أو في، فهذه تغسل ثلاث مرات. ما هو الدليل؟ الدليل ما ذكره فيما يتصل بحديث الاستيقاظ من النوم: إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فقالوا من التعليلات المعروفة أن الحكمة في الأمر بغسل اليد من النوم أنها مظنة النجاسة، وأن النائم كما ورد في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، وعللوا بما هو معروف أنهم كانوا ينامون وفي بلاد الحجاز خاصة، وأن النائم قد يعني تتحرك يده أثناء نومه إلى فرجه أو ما إلى ذلك. فما دام هذا مجرد توهم النجاسة وشك فيها ومظنتها، ومع ذلك أمر بغسلها ثلاثا، فمن باب أولى النجاسة المحققة أن تغسل ثلاثا يعني على الأقل. وهذا كما ذكر المؤلف منقية، أما إذا لم تنق فلا يكفي ثلاث بل أربع بل خمس حتى تزول عين النجاسة. فكذلك أيضا ذكر بالنسبة للاستجمار، معروف بالنسبة للاستجمار أنه ورد كما في حديث سلمان وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم وأبي هريرة رضي الله عنهم أنه عليه السلام أمر بالنسبة للاستجمار أن يكون وترا وأن لا يقل عن ثلاث منقية. فإذا كان الاستجمار وهو إزالة آثار النجاسة من الدبر أو من الذكر وأنه ثلاث مرات، ومعروف أن الاستجمار لا يبلغ مبلغ الماء في الإزالة، إذن الماء من باب أولى أن تكون الثلاث كافية، أن تكون الثلاث كافية ما دام الاستجمار اكتفي منه بالثلاث المنقية، فأيضا الثلاث الغسلات المنقية كافية. هذا دليل هذه الرواية. وإن كان الحقيقة هذا الاستدلال يعني فيه مقال، لأن أول بالنسبة لغمس اليد يعني استدلال، إذا كانت النجاسة إن كان هذا الدليل يصلح لمن يرى الاقتصار على غسلة واحدة، فإنه لا يصلح لمن يرى الغسل سبعا، لأنه يقول ما دام النجاسة المتوهمة يعني أمرنا أن نغسل اليد ثلاثا، فالمحققة تحتاج إلى أكثر من هذا، تحتاج إلى أكثر من هذا. كذلك بالنسبة للاستجمار، قد يقال بالنسبة للاستجمار يعني فيه كلفة ومشقة ويوقع في الحرج فاكتفي، وعادة ما يكون الاستجمار كافي كما بين الفقهاء أنه إذا لم يتعدى الموضع الخارج موضع الحاجة، فإن الثلاث كافية فيه، فلا يصلح قياس الغسل عليه. وعنه سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير قياسا عليها. إذن هذه الرواية الثانية، أن سائر النجاسات كذلك، يعني إذا وقعت نجاسة في ثوب أو فراش أو في إناء أو في بدن، نجاسة بول أو غائط يعني مغلظة أو غير مغلظة دم ونحو هذا من النجاسات، فإنها تغسل سبعا قياسا على نجاسة الكلب والخنزير. وأيضا أخذا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، لكن الحديث فيه مقال، وإلا فصيغته لا شك أنها كافية إن كان ثابتا، لأن أمرنا معروف أن هذه الصيغة أن الأمر لا يكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه مرة قياسا على النجاسة على الأرض. إذن هذه عشر، هذه ثلاث نصوص، نجاسة الكلب سبعة، والاستجمار ورد فيه ثلاثا وغسل اليد ثلاثا، أو فيما يتصل بغسل النجاسة من الأرض في بول الأعرابي. فإذا حصلت النجاسة في الثوب والفراش، فيا ترى نلحقها بأي من هذه الأشياء الثلاثة؟ فترددت الروايات عن الإمام أحمد بين هذه الأشياء الثلاثة، ولعل الراجح منها إن شاء الله أنها تغسل ثلاثا، أنها تغسل ثلاثا، لعلها أقرب، لكن بشرط الإنقاء، بشرط الإنقاء. نعم. كانت النجاسة على الأرض صبة واحدة، صبة واحدة، صبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي لنوبا في الماء، رواية سجلا. فهذا بالنسبة للنجاسة على الأرض إذا كانت بولا، أو في معناه نجاسة مائعة، فهذه ورد فيها النص، حديث الأعرابي نص، والماء كوثر به البول حتى أزاله وغلب عليه، فزال أثر البول ولم يبقى له أثر. فهذا بالنسبة إذا كانت النجاسة على الأرض. والفقهاء رحمهم الله لهم تفصيلات بالنسبة للأرض، إن كانت صلبة أو ترابية تتشرب الماء ونحو ذلك، لكن الذي ورد لا شك أنه بالنسبة لأرض ترابية، لأن هذا المعهود من أرض مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الأرض بهذه الصفة فإنه يصب عليها الماء بحسب مقدار النجاسة. وحديث بول الأعرابي حديث صحيح ثابت، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، لأنهم كما هو معروف الصحابة رضي الله عنهم قاموا إلى الأعرابي وكادوا أن يقعوا به وانتهروه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تزرموه، لأنه قد يلحقه ضرر بشخصه في المسالك البولية، وتلحقه روعة، أو ربما يجر الأمر إلى أنه يلوث نفسه ويلوث المسجد زيادة، وهذا يؤخذ منه ما يتصل بالحكمة في الأمر والنهي. أن من أراد أن ينكر منكرا ينبغي أن يقتفي أسلوب الحكمة، أسلوب الحكمة التي لا يترتب على النهي مفسدة أكبر منه. وأيضا من لطائف ما ورد في حديث الأعرابي أنه لما دخل المسجد أنه صلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فهو رضي الله عنه يعني من أول أمر يعني وهو يعني لم كما قال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، حتى الرحمة أراد أن يقتصر تقتصر عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام وحصل منه أنبال في طائفة المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما ورد في سنن ابن ماجه أن الأعرابي بعدما فقه وعقل وذهب عنه الجفاء قال فقام إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه وقال لم يسب ولم يعتب ولم يشتم ولم يضرب، إنما قال إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من ذلك، إنما هي لذكر الله، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الذي ينبغي، خاصة إذا كان الإنسان قد يتوهم منه الجهل والسذاجة، فلا ينبغي أن يبادر بالإنكار مهما كان الأمر، مهما كان الأمر إلا في أمور خاصة جدا ولها ما يبررها. إيه نعم. بنت محصن، أم قيس بنت محصن، محصن صغير لم يأكل الطعام لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل، متفق عليه. فهذا في أيضا فيما يتصل بإزالة نجاسة، نوع من النجاسات ليس نوع بذاته إنما حالة من حالات إزالة النجاسة، وهو ما يتصل بالغلام، وبشرط أن يكون ذكرا وأيضا أن يكون لم يأكل الطعام، يكتفي بحليب أمه. وهذا في الغالب يختلف فيه الأطفال، إنما في الغالب أنهم في حدود الأربعة أشهر، في حدود الأربعة الأشهر الأولى الثلاثة أو الأربعة في الغالب أنهم يقتصرون على حليب الأم. فإذا كان الرضيع بهذه المثابة ذكرا ويقتصر على حليب أمه فإنه يرخص في ما إذا ابتلي أحد ببوله أن يصب عليه الماء صبا ولا يحتاج إلى غسل. فإنهم أنه عليه الصلاة والسلام لما حصل في عدة مرات أنه يبول عليه الرضيع، فما كان عليه الصلاة والسلام لما قالوا عرضت عليه لا أدري عائشة أو غيرها أن يأخذ الثوب وتغسل ثوبه، فقال لا، إنما يغسل من بول الجارية أولا فيما يتصل ببول الرضيع. وقالوا إنه مما ذكروا أنه بول يعني خفيف ما دام أنه لم يأكل الطعام، وهذه رخصة خص بها الذكر، ذكروا من ذلك تعليلات أن الناس عادة يقتنون الأطفال الغلمان أكثر مما يقتنون النساء، أكثر مما يقتنون النساء ويبتلون بهم أكثر مما يبتلون بالنساء، فلمقام هذا الابتلاء رخص في ذلك وخفف واقتصر على مجرد صب الماء، لأن النضح المقصود به الرش والصب، مجرد صب الماء أو رشه هذا المقصود بالنضح. أما الغسل فهو يقتضي الفرك و يعني ونحو ذلك، أما النضح فهو مجرد الصب. أما الجارية فلأنها لا تحمل كثيرا، وعادة عامة الناس قد لا يفرحون بها كثيرا ولا يحملونها مثل ما يحملون الرضيع الذكر، فإنها بقيت على الأصل، بقيت على الأصل وهو ضرورة غسل بولها. نعم. وكذلك بكيفية تطهيره روايتان، إحداهما يوسف نقله لما روى سهل بن حنيف سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من أمتي شدة وعناء، فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه. فتنضح به ثوبك، يمكن كلمة ثوبك ساقطة، فتنضح به ثوبك، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب به. قال الترمذي: حديث صحيح حسن صحيح. والثانية: يجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر، ولأنه نجاسة كبير أشبه البول، وعنه أنه كالمني، لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني، ويعفى عن يسيره لأنه يشق التحرز منه لكونه يخرج من بين الديار. إذن هذا بالنسبة للمذي، المذي بالتخفيف، وبعضهم يرى أنه أيضا بالتشديد المذي. والمذي معروف سائل لزج أبيض، يعني لا لون له، لونه لون الماء، ويخرج عند تحرك الشهوة، وكما ورد في الأثر كل فحل مذاء. ولذلك علي رضي الله عنه يعني ذكر أنه كان يعاني منه، وسهل بن حنيف رضي الله عنه كان يعاني منه. وهذا شأن يعني كثير من أو الناس وعامة الشباب، فهذه غريزة فطرية. فما الحكم؟ لأنه يكثر، قد يكثر الابتلاء به. فالمؤلف ذكر روايتين، وفي الواقع هي ثلاث كما ذكر في الأخير، ثلاث روايات. إحداهما يجزئ نضحه، بمعنى مجرد الرش كما في نضح الغلام، يعني يرش ما أصابه منه في ثوب. وهذا أيضا لما قال في حديث سأل فكيف بما أصاب ثوبي منه، فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. فإذن هذه الرواية أنه يكفي مجرد النضح. وأيضا كأنه يرى المؤلف رحمه الله أيضا أنه ينضح حتى ما أصاب مثلا الفخذين أو ما إلى ذلك، يصب عليه الماء صبا ويكفي. هذه رواية. الرواية الثانية أنه لا بد من الغسل، وهذه مأخوذة من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح ثابت، أنه لما سأل المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأوصاه علي استحياء من مكان فاطمة منه رضي الله عنه، فسأل المقداد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل ذكره، وفي بعضها اغسل ذكرك وتوضأ. إذن هذه فيها غسل، ومعناته إذا كان الغسل فيما يتصل بالذكر، وقالوا إن الذكر يتناول موضع الخارج وكل الذكر حتى ولو لم يكن يعني محل الإصابة بالمذي، إذن فهذا دليل على أنه إذا كان أصاب الفخذ أو أصاب الثوب كذلك لابد من غسله، لأن هذا حكم إزالة النجاسة، حكم إزالة النجاسة لا يختلف من موضع إلى موضع، إن كان على جزء من البدن أو في ثوب، إذن فحكمه الغسل لحديث علي رضي الله عنه. وأيضا فيما يتصل بهذا، وهي أيضا رواية كأنه ما أشار إليها المؤلف، أنه يغسل ذكره وأنثيه، لأنه ورد أيضا في حديث علي في رواية أخرجها أبو داود، وإن كان فيها كلام، لكن هناك من العلماء من صححها أنه يغسل ذكره وأنثيه. إذن هذا يقطع الخلاف في هل لابد من غسل الذكر كله أو مجرد موضع الخارج رأس الذكر، هذا يقطع الخلاف، وأنه لا بد من غسل الذكر كله والأنثيين. وقالوا إن هذا له حكمة، وأنه قد يخفف من يعني تحرك الشهوة، فله حكمة في يعني تقليص وتقليل خروجه. الرواية الثالثة، وأيضا برر هذه ودللها زيادة على الحديث والنص، ولأنه نجاسة من كبير أشبه البول، فقالوا إن المذي يشبه البول، والبول نجس، فحكمه حكم البول، وعنه أنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني، ويعفى عن يسيره لأنه يشق التحرز منه لكونه يخرج من غير اختيار. إذن هذه الرواية يعني كأنه لا يرى يعني غسل أثره ما دام يكثر الابتلاء به، وأنه يعني يقاس على المني. المني طاهر في المذهب، المني طاهر لكنه مستقذر، فإذا وقع شيء من المني على ثوب أو بدن فينبغي الإنسان أن يحكه إن كان يابسا ويفركه أو يمسحه إن كان رطبا أو يغسله، وإن نسيه أو تكاسل أو ما إلى ذلك فلا حرج فهو طاهر. فهذه الرواية تقيس المذي على المني، لكن الصحيح كما هو معروف من القاعدة الأصولية لا قياس مع النص، ما دام بين أيدينا نص فلا ينبغي أن نلجأ إلى القياس لا على البول ولا على المني ولا على غيره. فبين يدينا حديثان ثابتان، حديث سهل بن حنيف أخرجه أبو داود والترمذي، أخرجه أبو داود والترمذي. في حديث سهل بن حنيف الأمر بالنضح، لكن قد يقال إنه بالنسبة لحديث سهل بن حنيف إنما ورد في شأن الثوب، في شأن الثوب، فلما استوضح من النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب فكيف بما أصاب ثوب منه قال أمره بنضحه، وسكت عن ما يتصل بغسل الذكر. فما دام حديث سهل بن حنيف ما تعرض لغسل الذكر وبين يدينا نص في غسل الذكر حديث علي رضي الله عنه، إذن انتهت المسألة. إذن نأخذ المسكوت عنه من المنطوق، والمسكوت عنه في حديث علي وهو الثوب نأخذه من المنطوق في سهل في حديث سهل بن حنيف، ولا نلجأ إلى القياس ما دام بين أيدينا نصوص ولا خلاف فيها. يعني نستطيع أن نقول إنه فيما يتصل بالمذي ينبغي غسله، ينبغي غسله، خاصة وأن سهل حديث سهل يعني فيه أنني ألقى من يعني من المذي مشقة وعناء، وكذلك علي رضي الله عنه وكان يغتسلان. فيا ترى هل المشقة للغسل أو لمجرد خروجه؟ مهما كان الأمر يبدو أنهما يعانيان منه بكثرة، فما رخص لهما عليه الصلاة والسلام بعدم غسله وتركه. لكن قد يقال ممكن ينضح نضح خاصة فيما يتصل بالملابس أو إذا كان على الفخذ ويغسله غسلا فيما يتصل بالذكر والأنثيين، والله أعلم. معروف أن المذي نزل نجاسة شديدة النظر لا يكفي أن يبقى أثر في الثوب حتى مع نظر. والحديث كما يعني نلاحظ اللفظ يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. والله يعني قد يقال لا شك أن هذا وارد، خاصة إذا كان قد يبس، يعني كان يابس ولصق بالثوب. إنما يعني ربما قيل إنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا على اعتبار ما أصاب الثوب منه في الحال وهو لا زال في أثناء رطوبته وحرارته. فهذا والله أعلم يظهر أن النضح مؤثر فيه. فيبقى إذا حكمنا بنجاسته يبقى ما يعني لصق بالثوب ويبس ولا يكفي فيه النضح، أنه لا بد فيه من الغسل يلحق بسائر النجاسات. قد يقال هذا قبل نضح معنى نعم، منهم من يرى يعني قد يقال هذا، لأن فعلا منهم من يقول النضح يأتي بمعنى الغسل، فقد يفسر أيضا يعني كمخرج من الإشكال أن المراد بالنضح هنا الغسل، وخاصة أنه ورد في حديث علي بالغسل، فيحمل اللفظ المجمل في حديث سهل بن حنيف، لأن لفظة نضح يكون فيها إجمال أو مشترك يعني يتناول معنيين، وحديث الغسل نص ولفظ صريح وبين في موضعه، فيحمل أو يبين المجمل بمقتضى حديث علي. قد يكون هذا إيه نعم. ويعفى عن يسير الدم غير ما يعاد ما تولد من القيح والصديد، لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن الغالب أن الإنسان لا يمكن حكيه أو بثه. من حكة من حكة أو بكر. أي نعم. وروي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع يسير الدم فلم يعرف لهم قال. وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس. هو ما لا يف نعم هو ما لا يفحش في النفس. هو ما لا يفحش في النفس. قول ابن عباس قال الخلال الذي استقر عليه قوله إن الفاحش ما يستفحش في الإنسان في نفسه. يعني يعفى عن يسير الدم في غير المائعات، يعني بالنسبة الدم إذا أصاب المائعات لا يعفى عن يسيره في لبن أو دهن أو زيت أو سمنة ونحوه، وما تولد منه من القيح والصديد. يعني إذا حصل شيء من الدم على بدن الإنسان أو ثوبه وهو شيء يسير وكذلك ما يتصل به من القيح والصديد فإنه يعفى عنه ولا يكلف الإنسان بإزالته وغسله، هذا فيما يتصل بإزالته، أما انتقاض الوضوء به فهذا شيء أمر آخر. إنما المقصود لو وقع يعني حصل فيه يعني دملة أو يعني خمش يسير أو ما إلى ذلك وخرج شيء من الدم، فيا ترى نقول ينبغي أن تغسل هذا الدم أو أصاب مثلا عمامة أو ثوبة، نقول لابد أن تزيل هذه القطرة أو النقطة صديد أو قيح أو دم. الصحيح أنه لا يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره. ومتعلقين بأثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى إلا ما فحش، وما فحش يختلف بحسب الناس، يعني كل إنسان بحسب حاله، إذا استكثره ورأى أنه كثيرا ما أصابه في بدنه أو ثوبه فينبغي أن يزيله، وإن كان يرى أنه قليل ولا يعظم في نفسه فلا حرج. وأيضا مستدلين بما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأنهم كانوا كما ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يصلون بجراحاتهم، وأيضا ورد عن عدد من التابعين رضي الله عنهم أنهم كانوا في أثناء الصلاة ربما أدخل أحدهم إصبعه في أنفه فخرج منه الدم وبقي على هيئته في صلاته، لم ينصرف لإزالة هذه النجاسة ولا يرى أن وضوءه انتقض بخروج شيء من هذا الدم اليسير. وأيضا القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، فلو كلف الناس بأدنى شيء من الدم يرونه أو صديد من جرح أو دمل أو إلى ذلك نقول اغسلوه لوقع الناس في حرج، لأن هذا لا يكاد يسلم منه أحد ويكثر من يحصل له هذا الأمر، والشريعة أتت برفع الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما بعثتم ميسرين. نعم نعم إيه لوقع الدم على الثوب. أي مأمور. حديث أسماء الذي ذكر لما سألت وغيرها عن دم الحيض وأنه عليه الصلاة قال تحته وتقرصه وتنضحه بالماء، لكن من العلماء من يعني اقتصر على ظاهر اللفظ وقال هذا دم الحيض، ويرون أن نجاسة الدم يعني وإن كان يكاد يكون إجماع لكن هناك من ينازع فيه في نجاسته ما عدا دم الحيض. والشوكاني رحمه الله له كلام في هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني يقال إن دم الحيض عادة أنه يعني يفحش ولا يكون يسيرا قليلا بخلاف الجراحات اليسيرة والخدوش التي تعرض الإنسان. هنا هو إذا خرج من البدن لا يكاد يعني يسلم منه الثوب، هذا يكاد يكون مستلزم أنه خرج من البدن فثياب الإنسان معرضة أن يصيبها شيء من ذلك، هذا يعني يكاد يكون مستلزم. أي نعم. وبني الآدمي طاهر، إن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج المسجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه، لأنه بدو خلق الآدمي أشمر فيه، وعنه أنه نجس ويعفى عن يسيره كالدم، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. وعنه لا يعفى عن يسيره لأنه يمكن التحرز به. هذا فيما يتصل بمن الآدمي، المؤلف كما سمعتم ذكر روايتين، لكن الصحيح في المذهب أن مني الآدمي طاهر، أن مني الآدمي طاهر، خلافا لمذهب الحنفية وما عند المالكية. والصحيح أن مني الآدمي طاهر، أولا لأنه أصل الخلقة كما ذكر المؤلف، ولا يكون أصل خلقة ابن آدم نجس، وهو الذي حكم النبي عليه الصلاة والسلام له بالطهارة وقال إن المؤمن لا ينجس. الأمر الثاني حديث عائشة رضي الله عنها، وهو نص وحديث متفق عليه وصحيح وثابت، أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فرك، وربما حكته، فهذا دليل على أنه لو كان نجسا لما اقتصرت على هذا، لما اقتصرت على مجرد الحك. وأمر آخر أنه يعني قد يعرض الإنسان بكثرة، فالصحيح أن مني الآدم طاهر، هذه الرواية. أما الرواية الثانية أنه وعنه أنه نجس ويعفى عن يسيره كالدم، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. نقول الغسل لا يمنع، لأن الغسل لا شك أنه أولى، ويحمل الغسل على الاستحباب، لكن إذا لم يتيسر الغسل واقتصر الإنسان على حكه وفركه إذا يبس فإنه يجزئ في هذه الحالة، فالصحيح إن شاء الله عدم نجاسته. والرواية الثالثة وعنه لا يعفى عن يسيره لأنه يمكن التحرز منه. إذن هذه ثلاث روايات، يعني رواية أنه طاهر، ورواية أنه نجس إلا اليسير منه، ورواية أنه حتى اليسير منه لا يعفى عنه، لكن لعل هذه أضعفها وأصحها إن شاء الله الرواية الأولى. ونقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقيت عندنا مسألة إن شاء الله نكملها معها.